بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. يا رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، قوله أولا: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب كذا حينما نراه في كتب الفقه أو أبواب كذا فيها ثلاثة أوجه من الضبط: إما أن تقول كتاب ثم تبتدئ وتقول الطهارة، فأول طريقة تسكين الباء على الوقف، كتاب، يعني هي كتاب لكن تقف عليه تقول كتاب، ثم تبدأ بما بعدها الطهارة. الطريقة الثانية أو الوجه الثاني في الضبط: ضم الباء مع التنوين ثم الابتداء بما بعدها. ضم الباء مع التنوين يعني إيه؟ كتاب ثم الابتداء بما بعدها. الثالث: ضم الباء مع الإضافة لما بعده، وهذا هو الأشهر. الأشهر أن كلمة كتاب كذا بتكون مضافة وبعدها مضافا إليه، كتاب الطهارة أو كتاب الطهارة. أما قولهم كتاب الطهارة معناها هذا كتاب، هذا كتاب الطهارة. وكلمة كتاب من المصادر السيالة، سيالة يعني توجد شيئا فشيئا، مصد توجد شيئا فشيئا. سمي المكتوب بالمصدر لأن أصل كلمة الكتاب هي الكتابة نفسها، لكن سمي المكتوب بالمصدر ومعناه لغة الجمع، معنى كلمة كتاب الجمع والضم. تقول تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل، لجماعة الخيل كتيبة. والكتابة بالقلم سميت كتابة لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي المكتوب بالمصدر اللي هو الكتابة لجمعه ما وضع له، ولجمع أبوابه وفصوله ومسائله وحروفه. إذن قوله كتاب الطهارة يعني هذا مكتوب الطهارة، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الأحكام التي تتعلق يعني بالطهارة. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.